بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب ما جاء في عذاب القبر، وفيه يقول الإمام البخاري حدثنا عبدان أنه قال أخبرني أبي. وقفنا عند هذا الحديث، نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة أنه قال: سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقال: فلا أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. نعم، الذي بعده. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان انه قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطيبا، فذكر فتنه القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه، زاد النوم عذاب القبر حق. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عائشة بن الوليد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرني أبي، هو عثمان بن جبلة المروزي وهو ثقة، عن شعبة بن الحجاج أنه قال: سمعت الأشعث عن أبيه. الأشعث ابن سليم ابن أسود المحاربي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 25 و100، وحديثه كتب الستة. قال عن أبيه: أبوه أبو الشعثاء الكوفي سليم بن أسود، وهو ثقة من كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 82. عن مسروق بن أجدع الكوفي أبو عائشة مخبرا من سادات التابعين، عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. إذن هذا يدل على أن عذاب القبر كان معروفا عند من كان قبلها، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فالظاهر أن عائشة لم تكن تعلم قبل هذا بوجود عذاب القبر، لذلك كأنها أنكرت فسألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما سألت النبي بيّن لها النبي أن عذاب القبر أنه حق، فهذا يدل على وقوع عذاب القبر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. تقدم هذا البحث. كلمة نعم عذاب القبر، كلمة حق، هذه سوف يأتي البحث فيها بعدما نستعرض الحديث الثاني. قال: حدثنا، ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا يحيى بن سليمان والجعفي الكوفي نزيل مصر المتوفى سنة 37 و200. قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري الفقيه الثقة الثبت أنه قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير بن العوام أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خطيبا، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. الفتنة السؤال. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، أي صاحوا صياحا عظيما وجزعوا جزعا عظيما من وعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث فيه اختصار، وهذه خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في اختصار، لكن بعد صلاة الكسوف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في تلك الخطبة، ذكر عذاب القبر وذكر فتنة القبر، فبكى الناس وضجوا، يعني ضجوا بالبكاء، وفيه إثبات عذاب القبر أيضا. قال البخاري: وزاد غندر عذاب القبر حق. كلمة زاد غندر، هذه العبارة مكانها الصحيح في الحديث الأول في حديث عائشة، مكانها في الحديث السابق، ووضعها هنا غلط في بعض النسخ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر. الحافظ قال ذلك، الحافظ قال إن هذه العبارة مكانها في الحديث الأول وليس هنا، لأنه ما لها علاقة. زاد غندر عذاب القبر حق، أين غندر؟ هنا لا في الإسناد له مكان، ولا في المتن أيضا له مكان هذا الكلام، وإنما المقصود زاد غندر يعني عن شعبة. وغندر هنا هو متابع لعثمان بن جبلة والد عبدان، في الرواية عن شعبة. غندر زاد في الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عذاب القبر، غندر قال عذاب القبر حق، إذن زاد كلمة حق هذه. لكن في الحديث الأول فيه كلمة حق، هذا أيضا غلط آخر. الرواية الأولى ليس فيها كلمة حق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله قال نعم عذاب القبر، قال نعم عذاب القبر هكذا بدون كلمة حق، يقول كذا للأكثر، كذا يعني لأكثر الرواة لصحيح البخاري، ليس هناك كلمة حق. يقول زاد في رواية الحموي والمستملي حق وليس بجيد. يقول الحافظ هذا ليس بجيد، هذه الزيادة وليس بجيد، لأن المصنف قال عقب هذه الطريق زاد غندر عذاب القبر حق، فتبين أن لفظ حق ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة، وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة وهو كذلك. إذن في حديث عبدان عن أبيه عن شعبة ما في كلمة حق، وعلى هذا أكثر الروايات في البخاري، وكلمة حق هذه إنما هي في طريق غندر عن شعبة، قال الحافظ ابن حجر وهي كذلك. نعم الحديث الذي بعده. رحمه الله تعالى: حدثنا عائشة بن الوليد قال حدثنا عمرو بن علاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه فانه ليسمع قاع نعاله اترم لك ان فيبعد عنه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، ويقال لا دريت ولا تليت، ويضرب المقارب من حديد ضربة، ويصيح صيحة يسمعها من يديه وغير الثقلين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن وليد الرقام البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، أنه قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، وهو ثقة توفي سنة 89 و100، وحديثه الكتب الستة، أنه قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة البصري الثقة الثبت من مشاهير الرواة، عن قتادة بن دعامة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه قال أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاله. إذن هذه من المسائل التي نثبتها، نقول إن الميت يسمع قرع النعال، وإن قتل المشركين في بدر سمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهاتان مسألتان ثابتتان، وما عدا ذلك فيحتاج إلى دليل. والأصل قوله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى، نحن على هذا الأصل، وما أنت بمسمع من في القبور، نحن على هذا أن الميت ما يسمع، وهذه حوادث خاصة والله أعلم، هذا هو الراجح في هذه المسألة، والعلم عند الله كما تقدم تقريره. وإنه لا يسمع قرع نعاله، وإنما كررت ذلك لوجود المناسبة، لوجود الدليل. وإنه لا يسمع قرع نعاله، قال: أتاه ملكان، جاء في بعض الأحاديث أسودان أزرقان، أحدهما المنكر والآخر النكير، فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، جاء في بعض الأحاديث ليزداد شكرا، ليزداد شكرا لله عز وجل أنه أراه مقعده في النار، وأن الله عز وجل من رحمته به أبدله به مقعدا في الجنة. فيرى هذا ويرى هذا، وحينئذ يستشعر نعمة الله عليه فيزداد شكرا. وجاء في بعض الأحاديث، في حديث البراء الطويل أو حديث جليل، قال: فينادي مناد من السماء، يعني هذا للمؤمن، إذا أجاب المؤمن فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا في الجنة، وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له فيه مد بصره، فيقول: ربي أقم الساعة. فيقال له، وهذا في حديث الترمذي عن أبي هريرة، يقال له ثم ينام، يقال له نم نوم العروس، وفي رواية أخرى قال: ثم فينام نومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. يعني في آخر الحديث أنه ينام نومة هانعة إلى قيام الساعة، نوم العروس. ولابن حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وأحمد من حديث عائشة، ويقال له، يقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. الله أكبر. أرأيتم إلى فضل العقيدة والثبات على العقيدة الصحيحة؟ يقال له: على اليقين كنت، على العقيدة الصحيحة، على الإسلام الصحيح ثابت، وعليه مت على الإسلام، على التوحيد، وعليه تبعث. فنسأل الله من فضله. قال قتادة، وهو راوي الحديث عن أنس، وذكر لنا أنه يفسح في قبره، يفسح في قبر المؤمن يعني. وهذا ثابت في حديث البراء في صحيح مسلم وغيره، وذكر الحافظ ابن حجر شواهد هذا، أن المؤمن يفسح له في قبره. جاء في بعض الروايات أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، في 70 ذراعا في رواية أخرى. وفي حديث البراء قال: يفسح له في قبره مد بصره. يقول: ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل. كلمة الكافر فيه دليل على أن السؤال للمؤمن وللكافر. وبعض العلماء ماذا قال؟ قال: إن الكافر لا يسأل، وهذا هو ضعيف، حتى ذهب إلى هذا مثلا ابن عبد البر على علمه وفضله، ورد ذلك ابن القيم وغيره. بل إن السؤال ثابت للمؤمن والمنافق والكافر، الكل يسأل ويمتحن، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. هذا أثر وضرر التقليد في المعتقد، لأن اليهودي يقلد والنصراني يقلد، المشرك يقلد، الراغوي يقلد، القبوري يقلد، وهكذا نشأوا على التقليد، على تقليد الآباء والأجداد وماتوا على ذلك. فإذا سئلوا في قبورهم ماذا يقولون؟ ما ندري، كنا نسمع الناس يقولون قولا قلنا. وأغلب الخارجين عن الإسلام والدين الصحيح هم من هؤلاء، من هؤلاء البهائم الضالين المقلدين، يقول لا أدري. الذين يعبدون القبور اليوم، هذه الآلاف المؤلفة في بلاد المسلمين ممن يذبحون للقبور ويتمسحون بها ويتبركون بها ويسألونها الحاجات ودفع الملمات، هؤلاء على دين التقليد، أليس كذلك؟ على دين التقليد. ولذلك سيأتيك الدليل على أن هؤلاء ليسوا على شيء، وأن ما يدندن به بعض الناس اليوم بأن هؤلاء مسلمون ويعظون بجهلهم، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، والله المستعان. فيقال، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، بمعنى لا علمت الحق ولا اتبعت من كان على الحق، بل بقيت على عمايتك وجهلتك. لا دريت، أنت لا تعلمت وطلبت العلم وتفقهت في الدين وعرفت ما هو الإسلام، وأيضا أعرضت عن أهل الحق وعاديتهم، وكنت أنت في شقهم في شق، وقلت عنهم هؤلاء وهابية. هذا أنا أتكلم على لسان من؟ القبوريين، عباد القبور. عابد القبر إذا مات على ذلك فإنه يصدق عليه أنه لا درى ولا تلا. ولا تليت، قال بعض العلماء هنا أصلها ولا تلوت، يعني اتبعت. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وفي قراءة صحيحة أيضا سبعية صحيحة هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تبلو أن تمتحن وتختبر، يعرض عليها، يعرض عليها العمل الذي كان في الدنيا. هنالك تتلو أي كل نفس تتبع ماذا عملها. فإذا تليت أي أن يقال للمنافق والكافر لا دريت الحق، لا تعلمت، لا تفقهت، لا فهمت، ما لك سمع ولا بصر ولا عقل، ورأيت أهل الحق وأهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة فلم تتبع طريقهم ولم تسلك سبيلهم، بل عاديتهم وعاندتهم وبقيت على الكفر أو على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الدليل على أن التقليد مضر، وأن الإنسان إذا ترك الإسلام وترك التوحيد وأعرض أنه لا يعذر، طالما أنه يراه ويرى أهل التوحيد فالحجة عليه قائمة. لماذا؟ على الأقل كان يجب عليه أن يسأل، لأن الكفار ليسوا فقط، انتبهوا لهذا، الكفار ليسوا فقط معارضين، الكفار كما يقول ابن القيم قسمان، معارضون ومعرضون، يعني في كافر معارض معاند وفي كافر معرض، يعني ما يفكر فيك ولا في دينك ولا يفكر في التوحيد ولا. وكثير من عباد القبور مع الأسف أنهم معرضون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة، لا سمع ولا عقل، نسأل الله العافية. يقول رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد، ضربة، هذه المرزبة التي يأتي بها الملكة، مرزبة عظيمة، آلة الحديد. جاء في بعض الروايات لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلها، أهل منى كم الآن يبلغون كم؟ مليونين. لو اجتمعوا على هذه الآلة ما استطاعوا أن يحملوها. وجاء في بعض الروايات لو ضرب بها جبل لأصبح ترابا. جبل يضرب بها هذا الآدمي، هذا المنافق أو الكافر والعياذ بالله. قال ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. رحمة من الله سبحانه وتعالى، الإنس والجن يعني ما يسمعون، ولو سمعوا لصعقوا لماتوا والعياذ بالله. وجاء في حديث البراء إذا لم يجب هذا المنافق أو هذا الكافر قال النبي عليه الصلاة والسلام فينادي مناد من السماء أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله. تعيش في النار، يلبس من النار، تفتح له نافذة من النار. وجاء في بعض الأحاديث أيضا ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني الضلع الذي في الشمال يأتي في اليمين الذي في اليمين يأتي في الشمال، نعوذ بالله. وهكذا يعذب. فإذا كان هذا، إذا كان هذا عذاب القبر وما أفضعه، فكيف بعذاب جهنم؟ وما تغني الدنيا؟ الله أكبر، إيش هذه الدنيا؟ لذاتها ولحظاتها وشهواتها، ما تغني عن العبد أمام هذا العذاب الفظيع. نسأل الله السلامة والعافية. جاء في بعض الأحاديث، نعم ذكر ذلك في الفتح، هذا يعني يدل على بشاعة المنظر. احتمال، نعم قد يكون هذا الوصف صحيح، لأن العين لا توصف بالسواد، الجسد يوصف والزرقة تكون للعين. الله أعلم. على كل حال يحتاج مراجعة هذه الألفاظ التي ذكرها الحافظ الفتح حتى يتثبت من صحتها. إذن هذا الباب فيه إثبات عذاب القبر. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من عذاب القبر وأن يعافينا. ثم قال البخاري رحمه الله باب التعوذ من عذاب القبر. وهذه مناسبة لطيفة جدا، بعدما ذكر أن عذاب القبر ثابت وحق ترجم لما يجب على المؤمن، والذي يجب عليه ما هو؟ أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. ولذلك المؤمن في كل صلاة ينبغي عليه أن يستعيذ، كما سيأتيك الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن في كل صلاة ينبغي على المؤمن أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. نعم نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسنى وقال حدثنا قال حدثنا شعبان قال حدثني عمرو بن ابي الحيث عن ابي عن براء بن عازب عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد غربت الشمس وسمع صوتا فقال يدور تعذب في قبورها. وقال المرء أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو أنه قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن البصري المتوفى سنة 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري أنه قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال حدثني عون ابن أبي جحيفة. عون ابن أبي جحيفة الكوفي السوائي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 1600. عن أبيه، أبوه صحابي معروف اسمه وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة. توفي أبو جحيفة سنة 74 وكان مع علي رضي الله عنه. عن البراء بن عازب عن أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري وخالد بن زيد صحابي مشهور، والبراء كذلك. وهذا الحديث فيه رواية ثلاثة من الصحابة، فيه رواية صحابي عن صحابي عن صحابي: أبو جحيفة صحابي، والبراء صحابي، وأبو أيوب صحابي. يقول أبو أيوب رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقد وجبت الشمس غربت، فسمع صوتا، سمع صوتا من جهة القبور، والظاهر أنه سمع صوت تعذيب، فقال: يهود تعذب في قبورها. هذا الحديث ليس فيه ما يدل على التعوذ من عذاب القبر، ولكن العلماء قالوا لعل البخاري استنبط ذلك استنباطا دقيقا، وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا من ذلك فإنه ولا بد في الغالب أنه يستعيذ بالله، أليس كذلك؟ فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الصوت، والصحابي الذي معه لم يسمع، والنبي لما سمع هذا الصوت ماذا؟ استعاذ. هذا الظاهر، الله أعلم، أنه استعاذ عليه الصلاة والسلام، لعل هذا هو الملحظ. وإلا فإن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ينبغي أن يكون في الباب الأول، في الباب الذي قبله، وأن النساخ وضعوه هنا غلطا، هكذا قال بعض العلماء، لكن الذي يظهر الله أعلم أن له مناسبة لكنها دقيقة. وقال النضر، يقول البخاري، وقال النضر بن شميل أخبرنا شعبة إلى آخر الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المعلى قال حدثنا وزيد عن موسى بن عقبه قال حدثني ابنة خالد بن سعيد بن العاص انها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا معلى هو ابن اسد العمي البصري، وهو اخو بهز، ثقة ثبت كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1820، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الذهبي في الكاشف عن معلى بن أسد: ثبت ذو صلاح. قال: حدثنا وهيب بن خالد البصري، ثقة ثبت من الطبقة السابعة، راوي شهير، توفي سنة 65. عن موسى بن عقبة المدني إمام المغازي، موسى بن عقبة كان إماما في المغازي كابن إسحاق، وهو من الطبقة الخامسة. وموسى بن عقبة من الخامسة لأنه سمع من هذه الصحابية ابنة خالد، هي الوحيدة التي سمع منها، لم يسمع من صحابي غيرها، سبحان الله. يعني كما قال الحافظ التقي يقول: عمرت حتى أدركها موسى بن عقبة. قال: حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد صحابي فاضل ممن هاجر إلى الحبشة، وابنته هذه اسمها أمة وكنيتها أم خالد، وهي صحابية بنت صحابي كما تقدم، ولدت في أرض الحبشة، ولدت في أرض الحبشة، وتزوجها الزبير بن عوام رضي الله عنه، وعمرت، يقول الحافظ: وعمرت حتى لحقها موسى ابن عقبة، متأخر لحقها هذه. وأخرج حديث أم خالد البخاري وأبو داود والنسائي أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. إذن هذا شاهد الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي البصري قال حدثنا هشام هو الاستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن الزهري المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأربعة. هذه الأربعة جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منها في دبر كل صلاة، فينبغي للمسلم يحافظ على ذلك، يعني بعد التشهد، بعد الفراغ من التشهد، فإنك تستغيث بهذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإذا تعود من عذاب القبر ينبغي أن يكون في كل صلاة، وكذلك يدخل في أذكار الصباح وأذكار المساء. فالمسلم في كل يوم يستعيذ من عذاب القبر مرات كثيرة، فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. وهذا أيضا مناسبة لطيفة. البخاري أولا أثبت عذاب القبر بالأدلة، ثم بين مشروعية التعوذ من عذاب القبر. هنا يريد أن يبين بعض أسباب عذاب القبر حتى يتقيها الإنسان. يعني قد يقول قائل: عذاب القبر فظيع ونحن نستعيذ بالله منه. ما هي؟ لا شك الاستعاذة من الأسباب الواقية، لكن انتبه، في أسباب أخرى مفضية، في أسباب أخرى مفضية إلى عذاب القبر. ما هي؟ المعاصي، ومنها الغيبة والبول. المراد بالبول عدم التنزه من البول، يعني التساهل في الطهارة، تقدم ذلك. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن الذي في الحديث ليس الغيبة، النميمة. فلماذا البخاري ترجم بالغيبة؟ الحافظ ابن حجر يقول، هذا تقدم في أول الكتاب، الحديث تقدم عن الطهارة، الحافظ يقول: جاء في بعض الطرق ذكر الغيبة، وأشار الحافظ يقول إنه أشار إلى ذلك في الطهارة. يقول: جاء في بعض الطرق ذكر الغيبة. قال: فكأن البخاري على عادته أنه يشير إلى بعض ما جاء في بعض الطرق أو في بعض الروايات، وهذا يعني أفضل تخريج بها. لماذا البخاري ترجم بالغيبة والحديث فيه النميمة؟ هذا تخريج جيد للحافظ، إشارة إلى ما جاء في بعض الطرق من ذكر الغيبة. هناك تخريج آخر، أن الغيبة سبب للنميمة، أو الغيبة مقدمة النميمة. لأن ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الغيبة، أليس كذلك؟ النميمة نقل الغيبة. إذا ما في غيبة ما في نميمة، فالغيبة مقدمة سبب. ولذلك البخاري ترجم بماذا؟ بالمقدمة. وكأن البخاري لا يرى فرقا من حيث الضرر والخطر والإثم والوزر بين الغيبة والنميمة، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الله عن طاووس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين فقال: إنهما لعذبان وما لعذبان من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا ورطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على أرض، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا جرير وابن حازم عن الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش أبو محمد من الكوفي عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي بالولاء المكي عن طاووس بن كيسان اليماني أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين. الحديث تقدم معنا، والحديث لا شك فيه ما ترجم من البخاري، من أسباب عذاب القبر هذان الذنبان: التساهل في البول والوقوع في النميمة، والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. يأتي في الحديث أنه يعرض عليه مقعده، إما في الجنة وإما في النار، ليشتاق المؤمن إلى الجنة، وكذلك ليتحسر ويزداد عذاب المنافق والكافر. ولا شك أن هذا عذاب فظيع، عذاب نفسي. العذاب النفسي أحيانا أشد من العذاب البدني، يعني وفي كل صباح وكل مساء رمقه بجهنم والعياذ بالله. ويقال له هذا مكانك ينتظرك، اعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا اسماعيل قال حدثني معاذ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار. ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه. قال الامام البخاري: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس المدني قال حدثني مالك بن انس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، الى اخر الحديث. وهذا بالنسبه للمؤمن من تمام النعيم، من تمام وكمال النعيم. وبالنسبه للكافر فهو من كمال وتمام والعياذ بالله النكال والعذاب. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. يعني الميت وهو محمول على أعناق الرجال يتكلم، الميت وهو محمول على النعش على أعناق الرجال يتكلم، ماذا يقول؟ نسمع الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان اربعه جنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم، فان كان صالحه قال فقدموني قدموني، وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الإنسان لصعق. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث وابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد والمقبوري عن أبيه اسمه كيسان وهو ثقة وأبوه ثقة أنه سمع أبا سعيد بن الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت. المراد بقالت هنا الميت نفسه، الميت إذا كان عبدا صالحا يقول: قدموني قدموني. إلى أين؟ إلى روضة من رياض الجنة، إلى النعيم المقيم، إلى حيث الراحة. لأن المؤمن إذا مات ارتاح من الدنيا، استراح، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمستريح أم مستراح منه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: إن المؤمن إذا مات استراح من الدنيا ومن نصبها، دنيا عنا أو بلى، استريح يرتاح عند الله عز وجل. وأما الكافر أو المنافق فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، الدنيا كلها تستريح منه من مصائبها، سبحان الله، هو مستراح منه. فالمؤمن يقول: قدموني قدموني إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وأما الآخر فإن كانت غير صالحة والعياذ بالله يقول: يا ويلها أين يذهبون بها. هو يقول يا ويل لكن الراوي كره، يعني هذا تغيير اللفظ كراهية واستبشاعا أن يتكلم به الراوي، يا ويلها أين يذهبون بها. هو يقول هذا والعياذ بالله، يسمع صوتها يقول كل واحد، حتى الجن يسمعون، ان ما استثناهم النبي عليه الصلاه والسلام، انما استثنى من الانسان، ولو سمع الانسان لصائق، صائق هنا يغشي عليه او يموت. نسال الله العافيه. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.